حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما فضل طاعة الوالدين وما الواجب تجاههما حال حياتهما وفي حال وفاتهما؟ وما توجيهكم للمقصرين تجاه والديهم؟ الأخ السائل يقول يسأل عن فضل بر الوالدين، ما فضل طاعة الوالدين وما الواجب تجاههما وكيف تبرهما في حياتهما وبعد موتهما؟ إذن السائل يسأل أولا ما فضل بر الوالدين، ما الواجب تجاههما، كيف البر بهم في حياته بعد موتهما، ونصيحة للمقصر في ذلك. يا أخي السائل، سألت عن هذه المسائل المذكورة، عن فضل بر الوالدين، عن كيفية البر في الحياة وبعد الممات، وعن نصيحة للمقصرين في بر الوالدين. فأولا نعلم حقا أن بر الوالدين واجب إسلامي دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع على استحسانه المسلمون إجماعا لا إشكال فيه. ثم نعلم أن الله جل وعلا قرن حقهما بعد حقه، فما أمر بعبادته وهو أعظم حق له على خلقه إلا أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما. وإذا قرأت كتاب الله وجدت للبر شأنا عظيما في القرآن، فاسمع الله يقول في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واسمعوا في النفقة يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. واسمعه جل وعلا يأمر بعبادته وببر الأبوين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واسمعه أيضا يأمر بذلك بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أتل عليكم الإحسان بالوالدين. واسمعه جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واسمعه جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا أطعهما الآية. واسمعه يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المسلم، إن هذه الآيات تدلك على فضل بر الوالدين، وأنه أمر من الله للعباد بالإحسان للوالدين، وأنه دليل على استقامة الفطرة وحسن الأخلاق. البر بوالديه دليل على قوة إيمان قلبه، البر بوالديه بره سبب للين قلبه وصفاء نفسه واستقامة حاله، البر بأبويه ينال السعادة في الدنيا فيبارك الله في عمره ويبارك في عمله ويبارك في ولده ويبارك الله له في رزقه. البر بالوالدين يجعل الله حياته حياة هناء وسعادة. البر بأبويه يمتد بره لأبنائه وأبناء وأحفاده فيبرون به ويعمر البيت بالبر والتواصل والخير. أيها المسلم، إنك إذا نظرت إلى الأبوين نظرة فاحصة دقيقة وأرجعت الأمر إلى ماضيك علمت ماذا عانت الأم، ماذا مر بالأم من المتاعب، وماذا تعانته من المشاق، وما مر بالأب من المتاعب. فما أعظم معروف الأم عليك، ولن تستطيع أن تقوم بحق الأم مهما أردت. ولكن من بذل المعروف والإحسان فلا يحرمه الله أجر ما عمل. ولذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الأب والأم في عهد القوة والنشاط قد يحتاجان إلى الأبناء والبنات ويقومان بحالهما، لكن عندما تضعف قوة الأب وقوة الأم، كبر السن، حصول المرض والتعب، فهما بحاجة إلى من يرعاهما ويحسن إليهما. فإن يكن ذلك الولد، ذلك الابن، وتلك البنت بارين بأبويهما محسنين إليهما، فإن هذه نعمة ينعم بها الأب في آخر حياته. فلا تقل لهما أف، نهاه أن يخاطبهما بقول فيه خشونة وصعوبة وكلام قاسي، لا تقل أف، ولو قلت الكلمة فلا تقل أف ولا لا ما فوقه، فكيف بالانتهان وكيف بالضرب وكيف بالإهانة. ولا تنهرهما، قال بعضهم لا تنفض يديك في وجههما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا لينا سهلا هشا يشم عن رحمة ورقة وعطف وحنان ورفق بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأنك إذا بررت بهما فإنك تعتقد أن فعلهما أعظم من فعلك، ومعروفهما أعظم من معروفك، وإحسانهما أعظم من إحسانك، لكنك مع الفعل تقول رب ارحمهما، إني عاجز عن القيام بحقهما. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.